الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اكتب عنوان أقسام الناس في الليل. أقسام الناس في الليل، واضح العنوان. الناس ينقسمون في الليل إلى كم أقسام؟ طيب، اكتب هذه الفائدة المهمة. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: فإذا صلى الناس العشاء كانوا على ثلاثة منازل، يعني أقسام، على ثلاثة منازل. اعمل نقطتين فوق بعض من أول السطر: منهم من له ولا عليه من أول السطر، ومنهم من عليه ولا له، ومنهم من عليه ولا له من أول السطر، ومنهم من لا عليه ولا له، ومنهم من لا عليه ولا له من أول السطر. فقال له طارق ابن شهاب: من عليه ولا له؟ قال: رجل صلى العشاء فاغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه في المعاصي من أول السطر. ورجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه وقام يصلي فركب رأسه وقام يصلي فذاك له ولا عليه فذاك له ولا عليه من أول السطر. ورجل نام فذاك لا عليه ولا له فذاك لا عليه ولا له من نقطة اكتب مختصر قيام الليل للإمام المروزي، صفحة 12. الصفحة 12. عرفتم الآن أقسام الناس في السهر في الليل. الصنف الأول عليه ولا له، عليه الإثم، عليه الحرج، عليه الخطيئة عياذا بالله، وهو هذا الصنف الذي ليله يقضى في المعاصي. والصنف الثاني له ولا عليه، الصنف الذي يفرح إذا جن الليل بظلامه، إذا جن الليل بظلامه قام فصلى وعبد الله وذكر الله وأحيا ليله بالعبادة وبالعلم والمذاكرة، فهذا له الأجر وله الفضيلة من الله رب العالمين. والصنف الثالث لا عليه ولا له، هذا الذي نام فلا أنه ضاع ليله في معاصي ولا أنه اغتنم ليله في الخير، فهذا لا له ولا عليه. من أفضل المنازل؟ من أفضل هذه المنازل؟ من أفضله؟ الذي له، يعني من حرص على أن يغنم خيرا في الليل ولو يسير، اغنم من الليل خيرا ولو ساعة، ولا تضيع ليلك في ما لا يعود عليك بنفع، أو تنام فتضيع خيرات كثيرة. مسألة أخرى، الحذر من تلبيس إبليس، الحذر من تلبيس إبليس في السهر، وذلك بأن يكون السهر في منهي عنه، أو في مستحب، يضيع معه واجب، انتبه معي ها هنا من مداخل احذر ثم احذر، من مداخل الشيطان على العبد إذا لم يقدر على أن يزين للعبد المعصية فيوقعه فيها، يزين له المفضول ليضيع به الفاضل، ويزين له المستحب ليضيع به الواجب. هذه من مداخل الشيطان ومصائده كما ذكر أهل العلم. ومن أفضل الكتب في ذلك تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي رحمه الله، وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله. فيأتي إلى المرء مثلا فيجعله في الليل يذاكر، يحفظ، ربما يصلي طول الليل، فإذا قرب الفجر نومه، إذا قرب الفجر نومه فتضيع عليه صلاة الصبح. الرجل طول الليل في عبادة ومذاكرة ونصب وتعب، وهو لا يطيق الليل كله، لكن يبدأ الشيطان يحبب له أول الليل وسط الليل إلى قرب الفجر فيشعره ويثقله فينام عن صلاة الصبح، فهذا عمل مستحبا وضيع إيش؟ وضيع واجبا. أو يقوم ليلة فإذا أصبح الصباح تعطل عن القيام بوظائفه التي تجب عليه، فمثلا ينام ويترك أهله جياعا، ما هو قادر يصبح يعمل ويأكل لقمة العيش ويطعم أبناءه، وربما كان يعمل عند واحد يأتي له متأخرا الساعة 10 مثلا ويهمل نفقة أبنائه بحجة أنه يقوم الليل. أو امرأة مثلا، سبقت رجل، امرأة يزين لها الشيطان قيام الليل وأنها رحم الله امرأة تقوم من الليل، فإذا أصبحت الصباح ضيعت حقوق زوجها وحقوق أبنائها وحقوق بيتها، لأنها في الليل قائمة وفي النهار نائمة هذا من تلبيس إبليس، أن يجعل للمرء المستحب مقام الواجب. والله ما سيسألنا عن المستحب، الله سيسألك عن المستحب؟ هل الله سيحاسبنا على المستحبات؟ لا، الله ما سيسألنا عن المستحب. مستحب المتطوع أمير نفسه، سيسألنا الله عن الفرائض، عن الواجبات التي أوجبها الله عز وجل علينا. وهذا أثر عظيم في المسألة عن الإمام مالك، أخرجه الإمام مالك في الموطأ، أن عمر بن الخطاب فقد سليمان ابن أبي حثمة في صلاة الصبح، فغدا عمر إلى السوق، ومسكن سليمان كان بين السوق والمسجد، فمر على أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه، يعني طول الليل إيش يعمل سليمان؟ صلي، ولما جاء صلاة الفجر نام. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة، أحب إلي من أن أقوم ليلة. لماذا؟ لو كان قيام الليل سيضيع صلاة الفجر لا تقوم الليل. لو كان عمل المستحب سيحرمك ويمنعك من فرض فرضه الله عز وجل عليك، تضيع حقوق واجبة سيسألك الله عنها، وأنت تحافظ على مستحب. إن قدرت على فعل المستحب والواجب فافعل، وإن كان المستحب سيحول بينك وبين القيام بالواجب فدعه، فهذا من تزيين الشيطان ليصرف الناس عن الفاضل وعن الواجب. فمن تلبيس إبليس كما سمعت أن يشغل العبد بالمفضول بالشيء الأدنى والمستحب عن الفاضل عن الفرض وعن الواجب، فاحذر ذلك أشد الحذر. مفهوم إيش كتبنا الآن؟ وين وصلنا؟ مثاله: من يسهر على قيام الليل مثاله من يسر على قيام الليل أو المذاكرة فيضيع صلاة الفجر، أو حقوقا واجبة عليه في النهار، حقوقا واجبة عليه في النهار. ومن ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ، ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب فقد سليمان ابن أبي حثمة في صلاة الصبح فسأل عنه أمه فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة واضح ليش عمر قال هذا؟ لأن صلاة الصبح فرض، قيام الليل إيش؟ نفل، ولا يضيع الفرض بنفل. طيب اكتب من أول السطر: السهر المشروع، هل يوجد سهر مشروع؟ الجواب نعم، السهر المشروع وهو ما كان في خير وما كان في مذاكرة علم وما كان في مصالح المسلمين. اكتب: السهر المشروع هو ما كان على أمر خير لا يضيع معه واجب، كمذاكرة علم وانتظار صلاة أو في مصالح المسلمين وأفضله السهر يتنوع بتنوع أحوال الناس وما كان نفعه أعظم كان أولى بالتقديم. انتبه معي جيدا لهذا الكلام، نحن بحاجة عظيمة نفهم أحكام السهر هذا، لأنه أمر متعلق بنا جميعا. السهر أمر متعلق بنا وتعم به البلوى، تترتب عليه أحكام، ونحتاج نفقه هذه المسائل، ومنها هذه المسألة المهمة أن نعرف ما هو السهر الشرعي، السهر المشروع. هذا هو السهر المشروع، الذي يكون في خير لا يضيع معه واجب، فما أفضله؟ يعني إيش أفضل السهر؟ إيش تعمل؟ تصلي أم تذاكر العلم أم تصلح بين الناس أم تجتمع مثلا لو كنت ولي أمر مع من تراه من البطانة الصالحة تراجع معهم ما يصلح أحوال المسلمين، أيها أفضل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام نفيس مختصرة، انتبه معي، قال من هو؟ شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم المشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فالسهر الشرعي من صلاة أو ذكر أو قراءة أو كتابة يتنوع بتنوع الناس. فبعض العلماء يقول: كتابة الحديث أفضل من صلاة النافلة. وبعض الشيوخ يقول: ركعتان أصليهما بالليل حيث لا يراني أحد أفضل من كتابة 100 حديث. وآخر من الأئمة يقول: بل الأفضل فعل هذا وهذا. سمعت الكلام؟ يعني بعض العلماء يقول كتابة الحديث مذاكرة العلم أفضل، بعضهم يقول الصلاة بالليل واغتنامها بالتهجد أفضل، وبعضهم يقول الأفضل الجمع بين هذا وبين هذا، تصلي وتذاكر العلم. قال رحمه الله في كلام قيم، قال: والأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس، فمن الأعمال ما يكون جنسه أفضل ثم يكون تارة مرجوحا أو منهيا عنه كالصلاة، فإنها أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا الأصل. لكن أحيانا انعكس الأمر. قال: ثم الصلاة في أوقات النهي كما بعد الفجر والعصر وقت الخطبة منهي عنها، والاشتغال حينئذ إما بقراءة أو ذكر أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك. تدبر هذا الكلام فإنه نافع جدا لك. يعني بعض الأعمال تكون فاضلة في أوقات، مفضولة في أوقات أخرى. مثلا الصلاة أفضل من قراءة القرآن، لكن في أوقات النهي أيها أفضل، قراءة القرآن أم تصلي؟ تقرأ القرآن، لأن الصلاة في ذلك الوقت أيش؟ منهي عنها. وهكذا المرء في الليل يتنوع حاله، إن كان في ليله بحاجة إلى بحث مسألة علمية ينفعه الله بها، ينفع بها الناس، وفي الليل أصلح وقت له ويجد فيه عونا، فإنها أفضل. وإن كان بحاجة إلى أن يجمع في الإصلاح بين فلان وعلان ولا يكون الوقت مناسبا إلا هذا الوقت الليل، وهو أفضل من كتابته العلم، لأن الإصلاح بين الناس من أجل العبادات عند الله سبحانه وتعالى. وأحيانا تكون الصلاة في الليل أفضل وأكمل للمرء، خاصة إذا كان المرء في النهار ينشغل بالأعمال فتفوته مثلا بعض النوافل، فهو بحاجة إلى أن يقوم الليل، لأن أفضل الصلاة إيش؟ أفضل الصلاة صلاة الليل. وهكذا إذن الأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس، ولو جمع المرء بين هذا وهذا فهو خير إلى خير، لا يضيع حظه من قيام الليل كما لا يضيع مذاكرة العلم والمراجعة والاستفادة في الليل. أنتم معي نص ونص، تفرج يمين وشمال، يعني لو واحد واقف قدامنا نجلس فرج، ايش علينا منه تفرج يمشي يدخل، خليك مع العلم. الآن الذين انشغلوا بالأخ هذا وصاحبنا تفرجوا لهم، ايش استفادوا؟ ضيع عليه كلمة، ضيع عليه فائدة. لا تنشغل عن سماع العلم مهما حدث، رب كلمة تفوتك لا تجد لها بعدها ممسكا. فهمتم القاعدة هذه؟ ما هو السهر الشرعي وما أفضله؟ يتنوع بتنوع أحوال الناس. اكتب أخ يقول تملون علينا بعض الآثار، ايش قال هنا، نكتب آثارا معك في دروسك في أحب هذا، لو تعلقون آثار بتصحيح تحسينه. يا أخي هذا مما تموت دونه النفوس وتلتوي لها أعناق الإبل. قال الإمام الألباني رحمه الله: لم توفى السنة حقها، يعني الأحاديث إلى الآن لم يستطيع أهل العلم كفايتها، يعني لا زال البحث جاريا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، واختلاف التحسين والتضعيف كبير جدا. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيها لها حصر، فكيف بآثار آلاف مؤلفة من الناس؟ نحن ننقل من الأثر إن كان عن الصحابة، فإنا نتحرى جاهدين النظر في الصحة، وإن كان عمن بعدهم فإننا نثق بأئمتنا، فإنهم إن نقلوا الأثر فالعهد عليهم. مئات الآلاف بل ملايين الآلاف من الآثار لم تحقق ولم تصحح ولم تضعف. ولذلك أهل العلم في كتب الفقه ينقلون هذا مذهب فلان، مذهب فلان، مذهب فلان، وقال به فلان، وقال به فلان، وتقبل عند الأئمة جميعا وعند أهل العلم قديما وحديثا. ما يقولون؟ أين سند هذا القول؟ أين سند هذا القول؟ أثر فيه مسألة شرعية وحكم شرعي، فلا بد من تحري صحته وضعفه، ولا ينقل إلا ما علم. أما ما كان في هذا الباب الرقائق والآداب والمواعظ، فالعهدة على الأئمة الكبار الذين ينقلونها. هذا السير الذي ساره كثير من الأئمة، بل كما سمعت أن أئمة العصر على رأسهم الإمام الألباني رحمه الله يقول هذا القول، وقاله غيره قبل. الآثار صعب جدا أن تحصر في كتاب تصحيح أو تضعيف. اكتب، كتبت العنوان: من آثار السلف في السهر في العلم. من آثار السلف في السهر في العلم. والخير في العلم والخير. اكتب 1 عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبي بكر ابن أبي موسى أن أبا موسى رضي الله عنه أتى عمر بن الخطاب بعد العشاء فقال له عمر: ما جاء بك؟ قال: جئت أتحدث إليك. قال: هذه الساعة. قال: إنه فقه. فجلس عمر فتحدث ليلا طويلا ثم إن أبا موسى قال: الصلاة يا أمير المؤمنين. الصلاة يا أمير المؤمنين. قال: إنا في صلاة. أخرجه الإمام ابن أبي شيبة. إيش معنى إن في صلاة؟ قلنا لكم أمس. من يجيب؟ إن في صلاة، تفضل. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فتلك صلاة. نعم. وأيضا نعم، إن في مذاكرة علم ومذاكرة فقه، وهذه ربما في بعض الأحوال أفضل من الصلاة في الليل كما قرر كثير من الأئمة، مما صح عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ليس شيء بعد الفرائض أحب أو قال أفضل من العلم. طيب، اكتب من أول السطر 2. قال عبد الغافر الفارسي: سمعت أبا المعالي عبد الملك الجويني يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة، ولا آكل عادة وإنما أنام إذا غلبني النوم. إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كان اكتب طبقات الشافعية الكبرى مجلد الخامس صفحة 179. ثلاثة. قال الإمام النووي فلما كان عمري 19 سنة قدم بي والدي إلى دمشق في سنة 49. فسكنت المدرسة الرواحية وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض لم أضع جنبي إلى الأرض وكان قوتي فيها إيش قوته يعني طعامه وكان قوتي فيها جراية المدرسة لا غير جراية المدرسة لا غير من نقطة اكتب تحفة الطالبين لابن العطار صفحة 45. هذه ترجمة للإمام النووي كاملة لتلميذه ابن العطار. كتبت صفحة 45. وسأله البدر ابن جماعة عن نومه فقال إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة وأنتبه. المنهاج السوي من نقطة اكتب المنهاج السوي للسيوطي صفحة 45. أنت معي عن حال الإمام النووي الإمام النووي يتكلم عن حاله هذا وهو في 19 من عمره، فانظر كيف بدايته وما أروع وأجمل وأكمل نهاية هذا الإمام رحمه الله. مات شابا في 40 من عمره رحمه الله، ووضع للأمة من العلم والتصانيف ما لا تطيقه جامعات اليوم مجتمعة، كما قال بعض العلماء، قال لو اجتمعت جامعات الدنيا اليوم ليكتبوا كتابا مثل المجموع للإمام النووي ما صنفوا مثله، فقط المجموع. كيف ببقية كتب هذا الإمام؟ وضع الله له القبول ونفع الله بكتبه. يقول الإمام ابن باز رحمه الله: وددت لو أن لي كتاب صنفته كرياض الصالحين للإمام النووي، لو لم يكن من كتب الإمام النووي إلا رياض الصالحين لكفى. حتى تمنى الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله أنه صنف كتابا تسير به الركبان وينفع الله به الكبار والصغار، وما من بيت إلا ويذكر فيه رياض الصالحين، وفيه هذا الكتاب المبارك إلا من شذ. فهذا جزاء الاجتهاد في الخير وطلب العلم. ما ضر الإمام النووي قلة النوم، لكنه رفعه وأعلى شأنه إقباله على العلم، وتوفي في هذا السن كما سمعت في 40 من عمره وهو شاب يافع، فكان هذا الخير العظيم الذي نراه وقد تجاوزت القرون. إمام النووي في 8 الهجري، ونحن اليوم في 15، ولا زال يذكر. فيا طالب العلم، من كانت بداياته محرقة كانت نهايته مشرقة، طالما أنك قادر على السهر في طلب العلم والحفظ والمراجعة والمذاكرة والقراءة، اغنم، كن كهؤلاء السلف الذين سطروا للأمة أروع وأجمل الصفحات في حمل هم الدين وطلب العلم. لكن للأسف ضاع شباب كثير منا اليوم في الملاعب، وضاعوا أمام القنوات، وضاعوا مع القيل والقال، حتى من طلاب العلم، من هو طالب علم بالثوب والعمامة، طالب علم فقط بالثوب والعمامة، وإلا يحضر درسا يكتب وما يقرأ ولا يراجع ولا يحفظ، ومسمى طالب علم. هذا ليس بطالب علم، ليس طالب العلم الثوب والعمامة، ولا يحضر درسا بين مغرب عشاء وروح، حتى ما يفتح الدفتر إلا اليوم الثاني في المسجد وقت المراجعة. طالب العلم، طالب علم، طالب علم منهوم لا يشبع ليله ونهاره وما أمكنه في طلب العلم حتى وهو في العمل، وهو في العمل بين العلم يحب يسمع كتابه بجواره، متى حصل فراغ قرأ، على الموتور يشتغل، المسجل يشتغل، يراجع معه القرآن أو يسمع معه الحديث أو يراجع الدروس، وهكذا في بيته وفي كل مكان. من ذاق حلاوة العلم وهب نفسه للعلم. فاغنموا شبابكم وقدراتكم، المرء معرض لذهاب هذه النعم. اليوم ربما عندك هذه القدرة والقوة، غدا تضعف، يضعف عقلك وحفظك وفهمك، بل نعوذ بالله ربما ذهبت عنك هذه الآلات التي هي آلات العلم، السمع، البصر. ما أدراك أن يبقى لك سمعك أو بصرك أو فراغك أو عقلك. فاغنم نعم الله عليك، والله ما يضرك أنك تحرق نفسك في سبيل الله عز وجل وفي طلب العلم. الحياة قصيرة، الحياة قصيرة، وانظر كيف عاش سلف الأمة في حمل هذا الدين والتعلم والتعليم والدعوة والصبر والجهاد، حياتهم مع الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تعيش كم؟ 80 سنة، 90، 100، 200، 1000، 2000، 10,000، ما تعيش، ما تبلغ 100 إلا ما ندر. عمر أمتي بين 60 و70، يقول عليه الصلاة والسلام. الحياة الأبدية هي دار السعادة، وعلى قدر همتك في الدنيا وعملك مع الله في الدنيا منزلتك في الآخرة، منزلتك في الآخرة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. الحياة كغمضة عين وانتباهتها، لا تضيع وقتك ولا تفسد قلبك بالشهوات والملذات والمعاصي والآفات، لكن اجعل نفسك في ميدان حمل رسالة الله وراية الله عز وجل وطلب العلم والعمل والدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحسن منه قولا ولا فعلا ولا عملا. العلماء العاملون والدعاة المخلصون ورثة الأنبياء والمرسلين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، نسأل الله علما نافعا يقربنا إليه، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. الآثار كثيرة، ما ذكر كفاية. نسأل الله العون. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.